اخوة الايمان والاسلام، بعد ان استمعنا الى احسن الحديث وطيب الكلم نعود على مائدة القرآن الكريم يتلو علينا ذلكم العالم القرآني قارئ اذاعات جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وابن عميد المدرسة العسكرية الا هو فضيلة القارئ الشيخ هشام سمير عنتر مسلم. ندعو الله له بالتوفيق ولنا لكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان فلم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله وكل أتوا داخل بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات وطر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر حابس الله وطر الجبال تحسبها وهي تمر مر ويوم ينفخ في الصور ففزع من من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكفت وجوههم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب البلد الذي حرمها وله كل شيء أمرت أن أكون من المسلمين وأن فمن المنذرين وقل الحمد لله فَتَارِكُونَ وإذا البحار وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا وما الكريم الذي خلقك فسواك فعدل الكريم الذي خلقك فسواك فعدل الكريم الذي خلقك فسواك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله ألم يجدك يتيما فآوى ولم اليتيم فلا تقل الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا الله أكبر. فإذا الفاتحة زيادة في شرف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا روح متوفية ومواتنة وموات المسلمين وكذا قدر إيمان والإسلام عشنا في رحلة هذه التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا ذلكم العالم القرآني قارئ إذاعات ومريض مثل عربية ومحافظة الغربية وابن عميد المدرسة العنصرية ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ هشام سمير عمرو مسلم المقرئ المقيم بمدينة دمار مركز فطور محافظة الغربية أما على الأنظمة الصوتية والإدارة الكهربائية ومركز الأفراد العالمية إدارة الحاج سعيد الشريف وأولاده المقيمين بشيء إخوة الإيمان والإسلام ونرى أصحاب الأعداء شكر الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.